الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإنه مما يسعدنا تواجد معنا فضيلة الشيخ الدكتور سائد حفظه الله، ويحدثنا اليوم عن موضوع باسم الشباب ولذة العبادة. لا ما اتفقنا يا شيخ، اتفقنا الشباب وعبادة الله. الشباب ولذة العبادة أنا ناسي كل واحد ترى بس من باب لفت الانتباه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده، أن يجري الحق على لسانه. اللهم أمين. فليتفضل مشكورا ماجورا. بارك الله فيك كما تحب. الله يسعدك. الله يبارك فيك. نفس الشيء يعني. الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأحبابي وأبنائي، وبياكم في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وفي الحقيقة عنوان هذه الكلمة الشباب وعبادة الله عز وجل ولذة العبادة. عندما ذكر لي أخونا الشيخ شهاب هذا العنوان، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من يحفظهم يا شباب؟ من يحفظ هؤلاء السبعة بدون إحراج؟ من يحفظ هؤلاء السبعة بدون إحراج؟ طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر لنا بيتين من الشعر جمعت هؤلاء السبعة، وأنا أختصر لكم الكلام بيتا من الشعر جمع هؤلاء السبعة، اسمعوه وعوه، وإذا استطعتم أن تكتبوه فاكتبوه. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. بيت واحد. يلا الآن مع بعض، بارك الله فيكم. محب، من هو؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عفيف، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ناشئ، وشاب نشأ في عبادة الله، هذا هو الشاهد لنا، نكمل احنا. متصدق، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وباك، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مصل، رجل قلبه معلق بالمساجد. والإمام بعدله، الإمام العادل. احفظوا هذا البيت الوحيد: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. مرحلة الشباب تبدأ من البلوغ إلى 40 سنة، والكل بفضل الله عز وجل من الموجودين من الشباب، وهذا السن بالذات هو سن النشاط والهمة. وربما أنا تحدثت إلى هؤلاء الإخوة من قبل لما احتفلتم بالتخرج عن مثل هذا الموضوع عن استثمار الشباب واغتنام مرحلة الشباب، ولا أريد أن أكرر عليكم ما قلت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله، هذا يفيد الحاجة إلى البيئة. نشأ في عبادة الله يعني نشأ في بيت فيه عبادة، نشأ في صحبة صالحة تحثه على عبادة الله سبحانه وتعالى. أما تدري أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الشاب يا إخواني إذا نشأ في بيئة صالحة تأثر ولا بد. والشاب هو صغير سهل أن تقومه وأن تعدل فيه، لكن إذا كبر واشتد عوده ويبس صعب. لذلك أكثر من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام الشباب ولا الشيوخ؟ الشباب. أبو بكر كان عمره 38 سنة لما آمن وأسلم، عمر كان عمره 27 سنة لما أسلم وآمن، عثمان كان عمره 34 سنة لما أسلم وآمن، علي بن أبي طالب كان عمره 9 سنوات لما أسلم وآمن. فالشباب هم الذين استجابوا، لأن الشباب عندهم تحرر من العادات والتقاليد الباطلة. وأما الشيوخ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى مات أبو طالب على الكفر وعلى ملة عبد المطلب. إن الغصون إذا قومتها، إن الغصون إذا قومتها قومت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. يعني الخشب لأنه عصي لا يستطيع أن يميل كما تريد، ومثل المعجون الشاب يشكل كما يشكل المعجون، لكن إذا يبس لا يمكن ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله، هذا يفيد بأن الشاب الذي عنده صبوة وميل إلى الحرام ولجم نفسه عن هذا الحرام سيظل في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الآن كلامنا عن العبادة. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني ذكر الشباب أو من قارب الشباب حث على إيوائه إلى كهف العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا إذن دفع لهؤلاء الشباب أو من قارب البلوغ لأن يكون مصليا لله عز وجل عابدا له. وقد جاء عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال مرة للشباب، قال يا معشر الشباب اغتنموا، يعني شبابكم، قلما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ بسورة البقرة في ركعة، وأصوم الأشهر الحرم، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأصوم الاثنين والخميس، ثم قرأ قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. هذا القدوة الصالحة، يعني حدثهم لأنه في مصلحة من تحديثهم. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أن من قرأ من سورة الملك إلى الناس قرأ 1000 آية. لذلك جاء في الحديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين. فأهم شيء عند الشباب أن يحافظوا على صلاة الصلوات 5، الصلاة المفروضة هي أول ما يهتم به بعد الشهادتين، بعد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فإذا اهتم بالفرائض وأداها على ما يحب الله عز وجل وصلاها مع المسلمين في بيت من بيوت الله عز وجل، يكون قد أدى الركن الأول كما أراد الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الزكاة. الزكاة يعني كثير من الشباب مساكين ما عندهم، يعني يعطون من الزكاة، لكن إذا وفقهم الله لشيء من المال تصدقوا وبذلوا، وهذا أيضا من التربية على العبادة. وكذلك الصيام، يعني لاحظ الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرشد الشباب إلى الصيام. وين وين؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيحرص الشاب على صيام المفروض وأيضا للازدياد كما جاء عن أبي إسحاق السبيعي الازدياد من النفل. مرت علينا العشر من ذي الحجة وصام من صام منها ما وفق الله عز وجل إليه، وها هو شهر محرم قادم علينا، فنحرص على الصيام فيه وعلى صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء. فالصيام يعني تربية أيضا، لأنه كبح للنفس عن شهواتها. والعبادة يا إخواني ليست قاصرة كما نظن نحن أو يظن كثير من الناس، قاصرة على الصلاة أو قاصرة على الصيام أو قاصرة على قيام الليل أو على هذه العبادات. وإنما العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنتم تعرفون هذا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تتوزع على قلب الإنسان وعلى لسانه وعلى جوارحه، فكل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه ويتعلق بهذه الثلاثة فهو عبادة لله عز وجل. وقد رأى الصحابة كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، رأى الصحابة رجلا نشيطا جلدا صاحب همة، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين كبيرين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أهله فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الطاغوت. يعني عندما أنت تبر والديك هذه عبادة، ترى عبادة والله، ما أحبها إلى الله عز وجل. يعني هذه عبادة بر الوالدين واجبة، عبادة قيام الليل مستحبة. لا تحط في راسك أنه قيام الليل هي العبادة وبر الوالدين ليس بعبادة. كذلك في تعاملك مع أقاربك وصلة أرحامك، في كذلك الأمور المالية عندما تتاجر تبيع وتشتري تكون صادقا أمينا، هذا كلها عبادات. عندما تذكر الله سبحانه وتعالى، تحافظ على الأذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء، تحافظ على قراءة وردك من القرآن، ترى العبادة ما شاء الله يعني أمرها واسع جدا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. هناك عبادات مفروضة هي الأصل وهي الأساس، وما زاد بعد ذلك من نوافل فهذه أيضا مثبتات، وهي أيضا سور تقيك من التفريط في الواجبات. وأنتم تعرفون حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما إنه الحرام حوله سور المكروهات والمشتبهات، الذي من اقتحمه سهل عليه أن يدخل ويغوص في المحرمات. كذلك الواجبات بارك الله فيكم هناك سور يحوطها، وهو سور المستحبات والسنن والنوافل والتطوع. الذي لا يصلي التطوع ولا يعني يعمل السنن، هذا تجده أكيد قد نقص من الفرائض، لا بد من هذا إلا أن يشاء الله عز وجل. كما يعني جاء في قصة الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض فقال: والله لا أزيد على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إن صدق، لأنه يعني مثل هذا صعب، إنه الواحد مقتصر على الفرائض لا يزيد عليها شيئا أبدا. ذاك الإمام أحمد كان يقول عمن يترك الوتر بأنه رجل سوء. والوتر كما لا يخفاكم عبادة اختلف في وجوبها، الحنفية يقولون بوجوب الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر في حضر ولا في سفر. اللهم لم يروى عنه أنه صلى الوتر في ليلة العيد لما كان بمزدلفة، كما يعني روى جابر أنه نام صلى الله عليه وسلم واضطجع حتى طلع الفجر، لكن الأصل أنه يصليه صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. فهذه العبادة يا أخواني تثبتنا، ونحن خلقنا لعبادة الله عز وجل. جيد، يعني هذا الماء يستعمل للشرب ويستعمل مثل للغسيل، هذا وجد من أجله هذا الماء، فلو استعمل في غير هذا أو في غير ما صنع له لا يكون هذا لائقا ولا مناسبا. فأنا لا أريد أن يعني أمثل بمثل هذا على ما أردت، ولكن نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، قلوبنا لا يمكن أن تستقر وأن تسكن وأن تستلذ وأن تخشع وأن ترتاح إلا بالله عز وجل، لا يمكن. والله لو بحثت عن كل الملذات، غنى، طعام، شراب، نساء، خمر، إيش ما ذكرت لك حتى لو كانت مباحات، فإنك ستجد هذا الضيق في نفسك، في القلب شعث لا يلم إلا بالله وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. لذلك تجد من أكثر من ينتحرون هؤلاء الأغنياء والذين خلوا من العبادة وما عندهم عبادة لله عز وجل. فنحن خلقنا لعبادة الله، ولا يمكن لنا أن نستقر وأن نرتاح إلا مع الله عز وجل. وهذه العبادة في أصلها مبنية على محركات ثلاثة وأركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، يعني عندما أنت تعبد الله عز وجل تستشعر وتستحضر أنك تحبه، تستحضر كذلك أنك تفعل ذلك رجاء رحمته، تريد الجنة. يا شيخ فهد، الحسن البصري رحمه الله مرة كان مع الشباب فقال: ألا تشتاقون إلى الحور العين؟ هذا من الدوافع إلى العبادة، ما أعد الله للمؤمنين من نعيم في الجنة ومن ذلك الحور العين. وقال لهم مرة: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، سوف أفعل سوف أفعل. هذا التسويف ذهب بكثير من الشباب، لأنه كما ذكرت لكم من قبل الإمام أحمد رحمه الله قال عن الشباب: إنما مثلت الشباب بشيء كان في كمي فسقط. يعني أنت لما تحط شيء في كمك تمشي، هل يستقر كثيرا في كمك؟ بسرعة يسقط، صح؟ الإمام أحمد قال هذا وقد عاش 77 سنة، ولد سنة 164، توفي سنة 241. الشباب سريع ذهابه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرة. الناس تحمد تبكيرها متى؟ عندما تصل إلى المتجه إليه. كذلك الشاب يحمد السرة وقت المشيب، لأنه من شب على شيء شاب عليه. الذي ينشأ على طاعة الله عز وجل يستمر على هذا، لا يخذل. لذلك العلماء عندما جاءوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية: فيما يبدو للناس. وقال العلماء: لا يمكن أن يخذل الله عز وجل عبدا نشأ في طاعة الله عز وجل وكان صادقا مخلصا واستمر على ذلك، لا يخذل في آخر حياته. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن من نشأ على معصية وعلى ذنب، نسأل الله أن يتوب عليه، باب التوبة مفتوح، وكم من إنسان تاب، لكن هذا لا يؤمن عليه أن يستمر على معصيته وأن يحن إلى أيام المعاصي والذنوب. فالمحرك الثاني الرجاء، رجاء الله عز وجل، كذلك خوف الله، هذا المحرك الثالث والركن الثالث من أركان العبادة: حب وخوف ورجاء. وهذه إذا اجتمعت عند العبد واستحضرها عند العبادة ولدت عنده حلاوة الإيمان. لأن العبادة يا إخوان ليست مظاهر جوفاء، نحن نسير إلى الله عز وجل بقلوبنا. نعم المظاهر هذه مطلوبة، السجود، الركوع، الصلاة إلى آخره، هذا مطلوب، الصوم نفسه مطلوب، لكن في شيء في القلب إذا وجد، وجدت لذة العبادة وحلاوة الطاعة. إذا ما وجدت هذه لن تجد اللذة ولو قمت الليل من أوله إلى آخره. لذلك لاحظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه اللذة وهذه الحلاوة، ذكر معها أمورا قلبية. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أيوة، الأولى: أحب إليهم ما سواهما. المحبة أصلها أين؟ في القلب. اثنين: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة وين هذه؟ في القلب، مكانها وسكنها القلب. ثلاث: أن يكره. الكراهية وين؟ أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. شفتوا يا إخواني؟ لذلك الآن كثير من الشباب يشتكي، يقول: أنا ما أجد لذة العبادة وحلاوة العبادة. يا إخواني، لابد أن نحرص على جانب مهم من جانب العبادة وهو الجانب القلبي. كثير منا بفضل الله قرأ صفة الصلاة ويعرف أحكام الصيام الظاهرة، لكن القليل منا من يهتم بالأمور الباطنة التي شرعت من أجلها العبادات، محبة الله عز وجل ورجاء الله وخوف الله سبحانه وتعالى، وهذه طرحها كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت فعلا اللذة التي تثبتك، لأنه الآن الذي مثلا ينظر إلى الحرام، لماذا ينظر إلى الحرام؟ لأنه يجد لذة هنا، وهذا شو بسموه هذا البيجع الراس، دوبامين، تأتيه لذة فتجعله يستمسك بهذا، لكن هذه لذة تعقبها شقوة، صح؟ وهي لذة محرمة. أما لذة العبادة والطاعة فهي لذة سبحان الله يعني مستمرة مع الإنسان ولا تفارقه ولا ينساها، وهو فرح دائم لا ينقطع. ذلك الله عز وجل عندما ذكر المؤمنين ذكر فرحهم، ذكر فرحهم بإيش؟ والفرح أمر قلبي ولا أمر ظاهر؟ هو في الأصل قلبي، لكن يظهر على يعني على الوجه. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب، قل بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن بالإسلام والإيمان، قل بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن والعلم النافع فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح الذي فرحوه سيستمر معهم حتى يعني بعد موتهم. قال الله عندما ذكر الشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قضية قلبية أيضا، تعرفون أول من تسعر بهم النار. فالمجاهد بحق هو ليس الشجاع في الظاهر، وإنما من طالب رضا الله عز وجل بجهاده وسعى يعني إلى ذلك بجوارحه. قال: فرحين بما أتاهم الله من فضله، يعني بعد موتهم. فاللذة هذه مستمرة والفرح هذا دائم، وهذه اللذة ستظهر على الوجوه بياضا وسرورا وانبساطا بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا إخواني إذا أردنا هذا، إذا أردنا فعلا اللذة في العبادة واللذة في الطاعة، أن نحرص على أعمال القلوب، محركات القلوب. الشيخ السعد رحمه الله يقول في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة لما ذكر هؤلاء السعداء، السعداء، لأنه والله هؤلاء السعداء أقسم بالله أنك يعني من كان عنده فراسة يعرفهم بوجوههم. إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتوسم، يعني بالفراسة. وسبحان الله يعني الشيء بالشيء يذكر، أحدهم كان يعني مدمن على الحرام فتاب الله عليه وتاب إلى الله، يقول: لما تبت إلى الله عز وجل الناس يقولوا لي وجهك نور، وهم لا يعرفون عن يعني حاله المخفي. سبحان الله، الشيخ السعدي بيقول في أول المنظومة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. ثم ذكر هذه المحركات الثلاثة للقلوب، قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. إذا وجدت هذه العبادات القلبية يحرص الإنسان على العبادات التي لا يراه فيها الناس. نحن الآن لابد أن نحاسب أنفسنا على هذه القضية يا إخواني، قضية أننا نصلي أمام الناس ونصوم المفروض أمام الناس ونفعل العبادات أمام الناس، نذكر الله عز وجل آخره، لكن فعلا فعلا الآن لو حاسبنا أنفسنا، هل نخلو مع أنفسنا بعيدا عن هذا الدمار الشامل فنحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا وننظر إلى نعم الله عز وجل علينا وننظر إلى تقصيرنا في جنب الله؟ هل هذا موجود فعلا، خاصة في زماننا هذا اللي الإنسان فينا يعني حتى صار ما يستطيع يجلس مع نفسه؟ هذا واقع ليس له دافع، صار لا يستطيع أن يجلس مع نفسه، لابد أنه يفتح التلفون، لابد أنه يكلم فلان، حتى ما يكتفي بواحد، ما يشبع من واحد، لابد يكون أناس كثر. لابد أن نرجع إلى أنفسنا إخواني، والله هذه الدنيا ذاهبة. والحسن البصري رحمه الله يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها. والحسن البصري رحمه الله يعني رويت عنه آثار كثيرة، وهو يعني قيل عنه بأنه أفضل التابعين رحمه الله تعالى. فمثل هذه الآثار يعني مثل الماء الذي نشربه ويروينا بعد الكتاب والسنة آثار السلف رحمهم الله تعالى. فمثل هذه المحاسبة وهذا الجلوس مع النفس والمراجعة للنفس بارك الله فيكم، هذا يعطي العبد لذة للعبادة، ويعني بعد ذلك لا يستطيع الإنسان والله أن يعبر عن هذه اللذة إلا بأن تسيل الدموع بينه وبين الله. ذلك عندما يعني سمعتم الحديث قال ورجل ذكر الله خاليا، لاحظ خاليا، ففاضت عيناه حبا لله عز وجل، رجاء لرحمة الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى، فاضت عيناه خوفا من تقصيره الذي ربما يؤدي به إلى النار. فإذا أردنا إخواني بارك الله فيكم أن نذوق حلاوة الإيمان لابد أن تكون علاقتنا لله، هذا مهم، أن تكون صلاتنا أيضا موجودة فيها هذه المحركات الثلاثة. يعني شوف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا ذكره في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. اليوم احنا واحد انت وياه ألف ألف صحبي إخوان محبة في الله، ويبادلك الرسائل حبيبي في الله وأخوي في الله وإلى آخره، واجتمع على طاعة الله وتفرق على طاعة الله عز وجل، ثم إذا اختلفنا خلافا يسيرا سبحان الله انقلبت الأمور رأسا على عقب. وين المحبة في الله؟ أين الصدق في هذه المحبة؟ هذه ليست محبة في الله، لا يمكن أن تكون المحبة في الله هكذا يا أخوان. والله إننا أدركنا يعني في شبابنا، يعني إن شاء الله إنه ما زلنا شباب، تعدينا 40 على ما ذكرت لكم في تعريف الشباب، يعني من البلوغ إلى 40. والله يا أخواني كانت علاقتنا في القديم فعلا لله، كنا يعني نشعر بأنها لله عز وجل. والدليل على هذا إنه إذا رأينا في أخينا تقصيرا يعني حرصنا على أن نجلبه إلينا لا أن نتركه، يعني أجت منه ما جتش مني، هذا واحد. وأيضا كنا سبحان الله يواسي بعضنا بعضا، يعني مثلا أنا ما آتي إلى صلاة الفجر هو يتصل عليه، بل بعضهم أنا أقول لكم هذا يعني كان يعني يجعل يربط برجلي حبلا ويدليه من الشباك فيأتي صاحبه ويسحب رجله. كنا هكذا نتعاون، هذه هي الأخوة في الله إخواني، الأخوة في الله هي التي تزيد بطاعة الله وتنقص إذا نقصت طاعة الله عز وجل، لكن لا يترك الأخ في الله عز وجل. نريد أن نصحح المفاهيم، كنا قديما والله يا إخواني كنا، وأنا أعيد وأكرر والله كنا نحرص على الصف الأول، ولا أريد أن أقول نتقاتل عليه نتنافس عليه، وهذا أجل قبلي وهذا اليوم في أحد بفكر في مثل هذه الأمور؟ يعني اليوم إذا جاء يعني على المسجد متأخرا يلا أدرك ركعة أو كذا. لذلك كنا، أنا أحكي عن نفسي وعن واقع الذي كنت أعيشه، كنا نجد هذه اللذة وهذه الحلاوة، والله كنا نستيقظ إلى صلاة الفجر بفرح وسرور ولذة سبحان الله، ومراقبة لله عز وجل وذكر لله. عندما نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره نستشعر بأن الله معنا. الواحد منا إخوان الآن إذا جلس مع صاحبه أو جلس مع حبيبه مع حبيبته يجد لذة وحلاوة، لا شك هذا أمر طبيعي. لكن عندما تجلس مع الله عز وجل، مع ربك وخالقك ومولاك الذي ما من شيء فيك إلا منه وحده لا شريك له، لابد أنك تشعر بهذه اللذة وهذه الحلاوة، أن يكون عندك أوقات فعلا تستفرد بها وتخلو بها مع الله سبحانه وتعالى. والله أنا يعني في الحقيقة محضر كلام كثير، لكن يعني آثرت أن تكون الكلمة يعني كلمة هكذا يعني من عفو الخاطر، لعلها إن شاء الله تنفعني وتنفعكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأختم يعني بكلمات أنا قرأتها مرة في مخيم لكم لكن أعجبتني، رحم الله من قالها، وإن شاء الله إني أذكرها الآن. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الفلاح، حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الإيمان وعلى التقوى، وأن يؤلف ذات وأن يؤلف بين قلوبنا على الهدى والإيمان، وأن يوفقنا بارك الله فيكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص، أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يذيقنا برحمته حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وحلاوة القرب منه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات الطيبات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وآمين. لو حد يا شباب عنده يعني إضافة أو سؤال يتعلق بهذا الموضوع فهو نستفيد من الشيخ. شيخ الواقع كده أنا كنت في الشباب كان يعني في منافسة على صلاة الفجر كده، أما دلوقتي كده الواقع إن مثلا قليل بعض الشباب بيصلوا الصبح حتى عندنا في الجامعة يعني يلا إذا صلوها في وقتها فمثلا أنا مثلا لو صليت الفجر في الصف الأول أو في الصف الثاني أو حتى الآخر ركعة ده بيحط في نفسي شيء إن أنا مثلا أحسن من غيري أو إن أنا أعلى منه. نعم. فمثلا إزاي أقلل شعور مثلاً. نعم بارك الله فيك. هو الإنسان لابد أنه يوازن بين الأمور. يعني الأخ بيقول طب أنا إذا سبقت إلى الصف الأول يمكن أشوف نفسي على غيري، نقول لا، لا يلزم أنه اللي بيسبق إلى الصف الأول يرى نفسه على غيره، بل يسبق إلى الصف الأول ويرى نفسه أقل من غيره. يمكن هذا ولا لا يمكن؟ يمكن. فالتواضع يا إخواني هو يعني أن تقبل الحق وأن تتواضع للخلق، إخوانك المسلمين حتى وإن عصوا فأنت لا يعني يعني الصف الأول مش واجب، إحنا لا نتحدث الآن عن الوجوب، الصف الأول ليس واجبا، فلا يعني إنك إذا صرت في الصف الأول أحسن من غيرك، ربما أنت عندك الصف الأول نعم، لكن هو عنده بكاء في الليل، عنده قيام ليل، أنت بتسوي نفل وهو اللي بيسوي نفل ترى، عنده صدقة، عنده في قلبي حب للمسلمين لا يعلم به إلا الله عز وجل. ترى إحنا كنا يعني هذه نشأة خاطئة، كنا قديما إذا رأينا الرجل حليق اللحية هيك في نفوسنا شيء تجاهه، وربما هذا ما زال موجودا عند البعض، هكذا ربينا. ترى المربي يعني من أهم ما يكون. الغزالي ذكر في إحياء علوم الدين إنه من أراد أن يتدرب على العبادة وعلى الطاعة وعلى الخلق الحسن الآخر لابد من مربي وقدوة، ثم قال هذا مفقود في زماننا، هذا في زمانهم كنا نرى هذا. بعدين مع يعني التقدم في السن والاطلاع وكذا وجدنا انه هذا الكلام خاطئ 100%. ليش؟ لانه هذا حليق، نعم هو حليق، لكن هذا الرجل عنده صدقات وعنده بر بوالديه وعنده خوف من الله عز وجل وحرص على صلاة الجماعة. انت عندك الصف الاول فقط وعندك اللحية وعندك تقصير الثوب. احنا ما نقول انه حلق اللحية صح، حلق اللحية ترى والاستمرار عليه كبيرة، لانه اولا مجاهرة، ثانيا اصرار على صغيرة وهذا كبيرة، لكن لا يعني هذا انه الانسان ارتكب ذنب صرت انا احسن منه. واضح؟ لانه لان تبيت، انتبه، لان تبيت الليل كله نائما لا ترى نفسك على خلق الله، خير من ان تبيت قائما وتعجب بنفسك. فما في تعارض يا اخواني بين اني اكون انا في اعلى ما يكون من العبادة والطاعة وفي اعلى ما يكون من التواضع، من التواضع لله ولخلق الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أنا أعطيكم قصة على التواضع. يعني زيد بن ثابت، إيش تعرفون عن زيد بن ثابت؟ شوف الآن يعني هي قريبة. زيد بن ثابت إيش أشهر شيء اشتهر به زيد بن ثابت؟ جمع القرآن. أحسن. إيش مؤهلات زيد بن ثابت لجمع القرآن؟ قال أبو بكر إنك خمس مؤهلات، إنك رجل شاب، ها شاب عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاكتبه أو فاجمعه. تعرف إيش قال زيد بن ثابت الآن؟ هذا لو يعني مثل وزارة، يعني لو عرض على واحد منا وزارة الآن بقول لا، وبقول ثقيل علي، وبخاف لا، يجدها شرفا. احنا شفنا الناس بتحتفل انه فاز في مجلس الشعب او مجلس كذا وكذا، لانه يرى انه هذا تشريف وليس تكليف. فايش قال زيد بن ثابت؟ قال لو كلفوني، شوف التواضع وهضم النفس، لو كلفوني نقل جبل كان اخف علي من جمع القرآن. تواضع يا اخي، تواضع، كن في الصف الاول، تواضع، كن مع المجاهدين في الصف الاول، كن مع المتصدقين في الصف الاول، كن مع الصائمين في الصف الاول، مع الزائري القبور في الصف الاول، مع قوام الليل في الصف الاول. هذه كلها عبادات، قد تفلح في جانب، قد تخطئ في جانب، او لا تفلح في جانب، لا يعني عدم فلاحك في جانب انك تترك الجوانب المضيئة الاخرى. جاهد نفسك على اصلاح نفسك، لكن احذر من خاصة الامور القلبية، هذه احتقار الاخرين، كفى بالمرء اثما ان او ايش الحديث، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يحتقر اخاه المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لابد ان نوازن بين الامور، بارك الله فيكم، اروح اصلي الصف الاول، وبعدين انتبهوا بارك الله فيكم لمسألة، من ترك العبادة اللي لابد ان تظهر خوفا من الناس فهذا واقع في الشرك والرياء. يعني ما بقول انا مشان ما ارائي ومشان ما يصير كذا وكذا بدي اترك الصف الاول، لا، هذا خاطئ. ياتي الى الصف الاول ويجاهد نفسه على التواضع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم.